بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فضمن سلسلة نوادر الدروس العلمية لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، مكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم التعليقات على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. وهذه التعليقات كانت لفضيلته في مجالس في مدينة الرياض، بلغت هذه المجالس أكثر من 90 مجلسا. قمنا بفصل كل مجلس منها عن الآخر حتى يتسنى لطالب العلم الوقوف على جزء معين من الشريط هذا. وقد بذلنا جهدنا في تصفية هذه المجالس وتوضيحها على قدر الوسع والطاقة، ومع ذلك فقد يلاحظ المستمع على بعض تلك المجالس ضعف الصوت فيها، وهي يسيرة جدا ولله الحمد. وننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على قراءة بعض المواضع من هذا الكتاب، أشرنا إليها عند مواضعها من هذه المجموعة. وننبه كذلك إلى أنه كثيرا ما يقرأ على الشيخ رحمه الله من شرح السهارنفوري على سنن أبي داود والمسمى ببذل المجهود في حل أبي داود. وفي الختام نشكر الله عز وجل على أن يسر لنا إخراج هذه التعليقات، ونسأله المزيد من فضله. ثم نشكر طلاب الشيخ الذين قاموا بتسجيل هذه الدروس المباركة، ونسأله سبحانه أن يجعل هذا في موازين حسناتنا، إنه سميع مجيب. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 48 و100 دال على 46 و700 و3000. أما الآن فنترككم مع الشريط الأول من هذا الشرح ومع المجلس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. أول كتاب الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمه أبي سعيد بن مالك عن أبيه قال: إنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى إذا دنا فإذا ويسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة. قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. حدثنا عن سليمان بن داود أخبرنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي ما ذكر الحج ما بعد فرض. نعم، الحج ما يجب إلا على المستطيع. نعم. حدثنا سليمان بن داود أخبرنا إسماعيل بن جعفر. الحج ما فرض إلا في السنة 9 من الهجرة. حدثنا سليمان بن داود أخبرنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث قال أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة وأبيه إن صدق. قال أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة وأبيه إن صدق. قال الشاعر أفلح وأبيه إن صدق. قال إسماعيل قال عن أبي شعيب ويمكن أن يكون مرغوبا ليد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه صدق دخل الجنة وأبيه صدق. والغرض من إعادة الحديث بيان الاختلاف فإن في حديث مالك بن أنس أفلح إن صدق. وزاد إسماعيل بن جابر في حديثه له وأبيه وإذا زاد دخل الجنة وأبيه صدق. وفي ظاهر هذا اللفظ إشكال لأنه ورد لا تحلفوا بآبائكم وأيضا ورد من حلف بغير الله فقد أشرك. فقيل إنه قبل النهي وقيل في حذف مضاف أي ورب أبيه وقيل إنه والله وإن الكاتب فصر اللامين وقيل إن الكراهة في غير الشارع كما نقله بيقي عمر بن مشاور. وقيل إيش؟ وقيل في حذف مضاف أي ورب أبيه وقيل إنه والله رب أبيه أي ورب أبيه وقيل إنه والله وإن الكاتب قصر اللامين وقيل إن الكراهة في غير الشارع كما نقل البيهقي عن بعض مشايخه. وأغرب ابن حجر فضعف الأخبار المذكورة جميعا وحمل على أن هذا وقع من غير قصد وهو في غاية من البعد. ويشكل أيضا بما رواه أبو هريرة في هذه القصة فإنه قال في من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فينظر إلى هذا فحكم بفلاحه على القطع وهنا علق الفلاح بالصدق وهو في محل التردد. والجواب عنه أنه صلى الله عليه وسلم علق الفلاح بصدقه بحضوره لئلا يغتر فلما ذاب قال من سره إلى آخره. وقيل يحتمل أن يكون التعليق قبل أن يقنعه الله تعالى على صدقه ثم أطلعه الله عليه فأخبر به. ويمكن أن يقال لا يلزم من كون الرجل من أهل الجنة أن يكون مفلحا لأن المفلح هو النادي من السخط والعذاب وكل مؤمن من أهل الجنة وليس كل مؤمن مفلحا. قلت يا أبا عن هذا التأويل قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة وقد فات فإن الفوز هو الفلاح. نعم ماشي. باب في المواقيت حدثنا مسدد. أرجح الاحتمالات التي يحتمل عليها الحديث أن قبل النهي أنا الحلف بالآباء هذا قول بعض ما قيل فيه. تقدير وربي على ليس في التكلم ماشي. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الرحمن بن فلان بن أبي ربيعة قال أبو داود هو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطين بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حملني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراق. اللي رجح بعضهم أفلح وأبيه يقولون مو من باب القسم هذا مما يجري على اللسان من غير قصد مثل ثكلتك أمك بمعنى فقدتك أمك ومثل تربت يداك مما من الألفاظ التي تجي على اللسان ولا يقصد حقيقتها. وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي يعني المغرب حين أكثر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشرق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي المغرب حين أكثر الصائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إليه

قال أبو داود روى سليمان بن موسى قال عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب نحو هذا قال ثم صلى العشاء قال باب إلى ثلث الليل وقال باب إلى شطره وكذلك روى ابن بريدة نبيا النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع أبا أيوب عن عبد الله تحديد هذا من الرسول لم يجري له شو جبريل هو اللي علم الرسول بمواقيت الصلاة بأمر الله عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر وقت العصر ما لم تصفر الشمس وقت المغرب ما لم يسقط قوم الشرق وقت العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها بركة شم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وابن الحسن قال سألنا جابرا عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالآجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا جلوا الناس أجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس. حدثنا حفص بن عمر وأخبرنا شعبة عن أبي مرزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ويصلي العصر وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية ونسيت المغرب وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل. قال ثم قال إلى شطر الليل قال وكان يكره النوم قبلها والحديد بعدها وكان يصلي الصبح وما يعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه. النسخة الأخرى قال وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسه قال ويعرف شلال وما يعرف لا ما وكان يصلي الصبح وما يعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه وكان يقرأ فيها من الستين إلى المئة. باب في وقت صلاة الظهر. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد عن ابي مالك الاشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الاسود حدثنا عثمان بن ابي شيبة اخبرنا عبيدة بن حميد عن ابي مالك كمل. عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود قال كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وأخبرنا شعبة وأخبرني أبو الحسن قال أبو داود أبو الحسن هو مهاجر قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو 3 حتى رأينا فيأكلون ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. حدثنا يزيد بن خالد بن مواد الأمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليل قد بلغ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال ابن مواد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن سماك بن حرب لكن من موهبة الهاء ضبط بعض المذكرة نعم ها قالنا ابن موهب وهو يزيد بن خالد قرية حركة السيارة تسمع بعض المرات نعم. قالوا أما ابن موهب فهو يزيد بن خالد فروي بلفظ الباء الموحدة. بس أبطى عندك فروى يعني لا يقصد الحديث لا أجل كيف ترجمت ابن موهب من عدد الشارح إذا تقدم الشخص ما يترجمها لا كله وغيره عن جابر بن سمرة أن بلالا كان يؤذن نعرف الها نعرف الها رسول سمرة إلا الشوكاني ضبط الها نعم أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا دحرت الشمس. باب في وقت صلاة العصر. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعه حية ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعه. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال والعوالي على ميلين أو 3 قال واحسبه قال 4. حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير قال على الشارع على ذو العوالي على ميلين أو 3 واحسبه قال الزهري والعوالي على ميلين أو 3 قال إمامر واحسبه أي الزهري قال 4 والميل ثلث فرصة 4000 ذراع بذراع محمد بن فرج الشاشي يقولها أنا يقين عن ذراع محمد بن فرج الشاشي يتحقن هذا معلوم نعم نعم تقريبا بسمد عن الكيس ما أروح نعم قولها 24 أصبع بعدد حروف لا إله إلا الله محمد رسول الله. والميل ايش؟ والميل ثلث فرسة 4000 ذراع بذراع محمد بن فرج الشاشي. بذراع نعم. قولها 24 أصبعا بعدد حروف لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعرض الأصبع 6 حبات شهير. ملصقة ظهرا لبطن وزنة الحبة من الشعير 70 حبة خردل غسر أبو شجاع النيل بثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع إلى أربعة آلاف ذراع. وفي الينابيع النيل ثلث الفرسخ أربعة آلاف خطوة كل خطوة ذراع ونصف في ذراع العامة وهو أربعة وعشرون أصبع انتهائين. واختلفت الروايات في تبليل جهد الأوالي من المدينة من نيلين إلى ثمانية أميال. فأخرج الأوالي من المدينة على مسافة نيلين وأبعدها على ثمانية أميال. فبهذا يحصل التوفيق بين الروايات. وفي المدونة عن مالك أبعد الأوالي على ثلاثة أميال. قال ابن عبد البر هذا باعتبار المعظم وإلا فأبعدها ثمانية أميال. وإلا فأبعدها ثمانية أميال. ودي سبعة أميال ماشي. لا هذا زمن طيب أدنى إليل أبتعد مالك للمتدى. غريب أربعة آلاف ذراع بذراع محمد بن فضل الشاشة إن شاء الله. حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن منصور عن خيثمة قال حياتها أن تجد حرا. حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري أخبرنا إبراهيم بن عبد الوزير أخبرنا محمد بن يزيد اليمامي حدثني يزيد بن عبد الرحمن ابن علي بن شيبان عن أبي عن جدي علي بن شيبان قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يهقر الأصل ما دامت الشمس بيضاء نقية. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا يحيى زكريا بن أبي زائدة ويزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن اسلم عن القعقاع بن حكيم عن ابي يونس مولى عائشه انه قال امرتني عائشه ان اكتب لها مصحفا وقالت اذا بلغت هذه الايه فاذني. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت علي. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فأملت علي. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. عندك واو وصلاة العصر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر شو بيشتغل على لا قال فزادت صلاة العصر اقلع اكلناه بدون واو يعني لجينا واو اصبحت غير الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر كان مأمور بالمحافظة على صلاة الوسطى والعصر والمعروف حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر بدل نعم وصلاة الوسطى فزادت وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت عائشة سمعت هذه الكلمة وصلاة العصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهره أن الوسطى غير العصر لأن العصر يقتضي المغايرة ويمكن حمل العصر على التفسير ليتفق الحديثان. وهذه القراءة شاذة لا عبرة بها لأنها لم تثبت متواترة، ولأنه صلى الله عليه وسلم قالها تفسيرا أو كانت فنسخت تلاوتها. والمناسبة بالباء باعتبار بها على أن الوسطى غير الأصل، لأن العقل ينظر المغايرة. انتهى منه رسلان ورده بالأوجز. وفيه أيضا أن المشهور من الأقوال ثلاثة: العصر قول الجمهور، قول الجمهور والحنفية وأحمد، والظهر رواية لأبي حنيفة، والصبح مذهب مالك والشافعي. وثالث أن تكون الواو فيه زائدة، ويعيده ما رواه أبو عبيد بإسناد صحيح عن أبي بن كعب أنه كان يقرأها والصلاة الوسطى صلاة العصر بغير واو. نعم. حدثنا محمد بن مهنا، حدثني محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة، حدثني عمرو بن أبي حكيم قال سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت آمنوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا ابن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. حدثنا قال نبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن انه قال صلى على نبي مالك قال قال دخلنا على نبي مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما مر من صلاته ذكرنا تأجيل الصلاة أو ذكرا، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوت صلاة العصر فكان معه فراله وماله. قال أبو داود وقال عبيد الله بن عمر أتب، واختلف على أيوب فيه. قال الزهري عن سار عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتر. حدثنا محمود بن خالد أخبرنا الوليد قال قال أبو عمرو يعني الأوزاعي وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء. باب في وقت المغرب. بركة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في وقت المغرب. حدثنا داود بن شبيب، حدثنا حماد عن ثابت البناني عن انس بن مالك قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضوع نبله. حدثنا عمرو بن علي عن صفوان بن عيسى عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها. حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرنا يزيد بن زرين أخبرنا محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حميد عن مرثد بن عبد الله قال لما قدم علينا أبو أيوب غازيا قال لما قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على نصف فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال له ما في شيخ الكلام يقتضي قدم مثل ما الشيخ الخاص عندكم والله أنا عندي بدون لما ماشي الشيخ كلام لا قدم نعم يعني ما جاء جواب اللما فقام إليه أبو أيوب فقال له ما هذه الصلاة وعقبة قال شغلنا قال أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير أو قال على فطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. باب في وقت العشاء إلى آخرة. حدثنا مسدد أخبرنا أبي هوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء إلى آخرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لسقوط القمر بثالثة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء فخرج إلينا حين غاب برد الليل أو بعده فلا ندري أشيء شغله أم غير ذلك. فقال حين خرج أتنتظرون هذه الصلاة لولا أن تدخل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة. حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي أخبرنا أبي أخبرنا حريث عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أنه سمع معاذ بن جبل يقول أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الأتمة فتأخر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج والقائل منا يقول صلى فإنا لكذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قالوا فقال أتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلوا أمة قبلكم. حدثنا مسدد أخبرنا يوم السنة لحديث النعمان أن يصليها لسقوط القمر بثلاث في الحديث الأول. عن النعمان جرا من نوح ابن بشير بكسر الموحد عن أنصاري الخزرجي أبو عبد الله المدني له ولأبائه صحبة وأمه عمرة بنت رواحة ولد على رأس 14 شهرا من الهجرة وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. كان أمير الكوفة في عهد معاوية ثم عزله عن الكوفة وكان أكثر الناس أتابي أبو بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادع له فقال ما ترضى أن يبلغ ما بلغ. فقال فقال يا رسول الله ادعو له. فقال ما ترضى أن يبلغ ما بلغ. ثم يأتي الشام فيقتله منافق من أهل الشام فكان في حمص فبايع لابن الزبير بعد موت يزيد بن معاوية. فلما تمرد أهل حمص خرج هاربا فاتبعه خالد بن خليل الكلاعي فقتله سنة 65 و66. قال أنا أعلم الناس بوقتها الصلاة هذا بالله بالتحدث بنعمة الله عليه ليأل زيادة العلم مع ما فيه من حمل السامعين على كمال مروية ولعل وقوع هذا القول منه بعد موت غالب أكابر الصحابة وحفاظهم الذين هم أعلم بذلك منه قال القاري ويحتمل أنه صدر منه على ظن أنه لم يرد قارن علامة من هذه العلامة من الصحابة أحد كما ضبطها وكما نضبطها وأتقنتها صلاة العشاء بالبر على البدن وبالنصب بتقدير يعني الآخرة احتراز على المال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر اللام للوقت أي وقت غروبه لثالثة أي بليلة ثالثة من الشهر. قال القاري ونظر أنه متعلق بسقوط القمر ويؤيده ما في نسخة ليلة الثالثة من نصب إنشاء قلت ويحتمل أن يكون صفة للقمر أي لسقوط القمر الكائن الكائن بليلة ثالثة من الشهر. قال القاري قال ابن حجر والقمر غالبا يسقط في تلك الليلة قرب غيبوبة الشرق الأحمر وفيه أصبح دليل لمذهب الشافعي أن الأفضل الصلاة لأول وقتها حتى العشاء وفي أن هذا قول غير محرر فإن القمر في الليلة الثانية يقرب غيبوبة الشرق دون الثالثة فتدبر فإنه أمر مشاهد. شوفوا ايش قول محرر غير محرر شوفوا وفي أن قال ابن حجر والقمر غالبا يسقط في تلك الليلة قرب غيبوبة الشرق الأحمر وفي أصرح دليل لمذهب الشافعي أن الأفضل الصلاة لأول وقتها حتى العشاء وفي أن هذا قول غير محرر فإن القمر في الليلة الثانية يقرب غيبوبة الشرق دون الثالثة فتدبر هذا فإنه أمر مشاهد. تكلم عليه عندكم حدثنا مسدد اخبرنا بشر بن فضل اخبرنا داود بن ابي عن ابي نظره عن ابي سعيد بن الخدري قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه لا تنام فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال خذوا مقاعدكم فاخذنا مقاعدنا فقال ان الناس قد صلوا واخذوا مواضعهم وانكم لم تزالوا في صلاه ما انتظرته الصلاه ولولا ضعف الضعيف وسقم الصقيم لاخرت هذه الصلاه الى شطر الليل. باب في وقت الصبح. حدثنا القاري عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن عمرة بنت عبد الرحمن هي بنت عبد الرحمن انها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بغروطهن ما يرفن من الغلس متلففات المتلففات الشيخ الأخوة المعروف متلففات في العلم المعروف. نعم. الشرح وفي نسخة من ثلاثة يمكن رواية. حدثنا إسحاق بن إسماعيل أخبرنا سفيان عن ابن أجلان عن عاصم عن عاصم بن عمر بن قتادة بن نمان عن محمود بن لبيد الرافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر. باب بالمحافظة على الصلوات. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على قراءة من الحديث 25 بعد 400 إلى الحديث 37 بعد 400. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن نصر أخبرنا وابن جرير أخبرنا سعد بن شيبان أخبرنا خالد بن سمعين قال قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري من المدينة قال قدم علينا رباب عبد الله بن رباح الأنصاري من المدينة وكانت الأنصار تفقه حدثنا قال حدثنا الأنصار تفقه عن الفقيه فحدثنا قال حدثني أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله بهذه القصة قال فلم تنظرنا إلا الشمس طالعة فقمنا رهينين لصلاتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا. فقمنا واهدينا لصلاتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا حتى اذا كانت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما فقال من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينادى بالصلاه ان اودي بها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بنا ولما انصرف قال الا انا نحمد الله انا لم نكن في شيء من امور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا ولكن ارواحنا كانت بيد الله فأرسل أن شاء فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غده صالحا فليقضي معها مثلا. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خارج عن حصين عن ابن أبي قتادة عن أبي قتادة به على الخبر قال فقال إن الله قضى أرواحكم حيث شاء وردها حيث شاء قل فأذن بالصلاة فقاموا فتطهروا حتى إذا ارتفعت الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس حدثنا عناد أخبرنا عثر بن حصين بن عبد الله بن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فتوضا حين ارتفعت الشمس وصلى به حدثنا العباس العمري واخبرنا سليمان بن داود والطيارسي واخبرنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت بن عبد الله بن رباح عن ابي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للنوم تفريط انما التفريط باليقظة ان تؤخر صلاة حتى يدخل وقت اخرى حدثنا محمد بن كثير اخبرنا اما من قتادة عن انس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك حدثنا عمر بن بقية عن خالد بن يونس الحسن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير الله فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس وارتأوا قليلا حتى استقلت الشمس ثم أمر مؤذنا فأذن وصلى ركعتين قبل الفجر ثم قام ثم صلى الفجر حدثنا عباس بن عمري وحاوم حدثنا أحمد بن صالح وهذا له عباس أن عبد الله بن يزيد حدثهم عن حيوة بن شريح عن عياش بن عباس يعني القتباني أن كليب بن صبح حدثهم أن الزبد قال حدثهم عن عمي عمر بن أمية الضمري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فناموا عن الصبح حتى طلعت الشمس واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تنحرنا على المكان قال ثم امر بلالا فاذن ثم توضا وصلى ركعتين الفجر ثم امر بلالا فاقام الصلاه وصلى به صلاه الصبح حدثنا ابراهيم بن الحسن اخبرنا حجاج يعني بن محمد حدثنا خليج حارم حدثنا عبيد بن ابي الوزير حدثنا مبشرنا الحلبي حدثنا خليج يعني بن عثمان حدثني يزيد بن صالح عن ذي نخبه الحبشي وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر قال فتوضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا لم يرد منه التراب ثم امر بلالا فاذن ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين غير عدل ثم قال لبلال اقم الصلاه ثم صلى الفرض وهو غير عدل قال عن حجاب عن يزيد بن صليح قال حدثني ذو مخبر رجل من الحبشه قال عبيد يزيد بن صالح لعل بن صالح قال وفي نسخة يزيد بن صالح المكتوبة الصبح فاختلفت النسخ في هذا اللفظ اختلافا كبيرا حدثنا محمد بن فضل حدثنا وليد عن حريز يعني ابن عثمان يزيد بن صليح عن ذي مخبر بن أخي النجاشي في هذا الخبر قال فأذن وغير عدل حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جامع بن شداد سمعت عبد الرحمن بن أبي عقبة سمعت عبد الله بن مسعود قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يكلأنا فقال بلال انا فنام حتى طلعت الشمس. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فعلوا كما كنتم تفعلون. قال فأنا قال فكذلك فافعلوا لمن نام او نسي. تفريع ابواب المساجد باب في بناء المسجد. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: تفريع أبواب المساجد. باب في بناء المسجد. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان يعني الثوري عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفن كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وقتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. حدثنا رجاء بن مرجى حدثنا أبو همام الدلال حدثنا سعيد بن السائب عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم. عندي زيادة السنة. قال حدثنا أبو همام الدلال محمد بن محمد. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومجاهد بن موسى وواتى المقالى حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح قال أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن والجريد وعمده. قال مجاهد: وعمده من خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبنى على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمدا. وقال مجاهد: عمده خشبا وغيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. قال مجاهد: وسقفه الساج. قال أبو داود: القصة الجص. حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبيد الله بن موسى. قصة عندي بفتح القاف تشديد الساج قصة هنا كراس. عن شيبان عن فراس عن عطية آل ابن عمر قال: إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت سواري على برسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل أعلام مظلل بجريد النخل ثم إنها نخرت في خلافة أبي بكر فبنى بجذوع النخل وبجريد النخل ثم إنها نخرت في خلافة عثمان فبنى بالآجر فلن تزل ثابتة حتى الآن. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارد عن ابي التياح عن انس بن مالك قال يقول حتى الان ايش يقول حتى الان اي وقت روايه الحديث اي الى زمان ابن عمر الراوي تغير الوليد ابو داود متاخر كثير تغير نعم حتى الان يقول ابن عمر حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس بن مالك قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فنزل في علو المدينه في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فاقام فيهم اربع عشره ليله ثم ارسل الى بني النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم فقال انس فكاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وابو بكر رذفه وملاه بني النجار حوله حتى القى بفناء ابي ايوب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث ادركته الصلاه ويصلي في مرابض الغنم وإنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى بني النجار قال يا بني النجار آمنوني بحائطكم هذا فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله قال أنس وكان فيما أقول لكم كانت في قبور المشركين وكانت في خرب وكانت في نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفف النخل قبلة المسجد وجعلوا عبادتي حجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ويقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة حدثنا موسى بن إسماعيل شو على هذا آخر الحديث لا أول الحديث حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه اي مهاجرا من مكه فنزل في علو المدينه كل ما في جهه نجد يسمى عاليه وما في جهه تهامه يسمى سافله والمراد من علو المدينة قباء وهي قرية من عوار المدينة وأخذ في نزوله في العلو وأخذ من نزوله في العلو التفاؤل له ولدينه صلى الله عليه وسلم بالعلو في حي أي قبيلة يقال لهم بنو عمرو بن عوف أي ابن مالك بن أوس بن حارثة فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى بني النجار ومقوال وعبد المطلب لأنهم معه سلمى منهم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم النزول عندهم لما تحول من قباء وبنو النجار بطن من الخزرج فجاءوا متقلدين سيوف وطيبي أناقهم منصوب على الحال قال أنس فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رجفه وخلفه صلى الله عليه وسلم راكبا على راحلته صلى الله عليه وسلم كأنه صلى الله عليه وسلم أردفه تشريفا له وترويا بقدره وإلا فقد كان لأبي بكر ناقة أخرى هاجر عليها وملأ بني النجار حوله قال في المجمع الملأ أشراف الناس ورؤساؤهم ومقدموهم الذين يرجع إلى قولهم وجمعوا أملى لأنهم ملأ بالرأي والغنى، والمراد جماعتهم، وكأنهم مشوا مع متقلبين سيوفهم أدبا وتكريما، حتى ألقى رحله أي نزل بفناء، والفناء بكسر الفاء وبالمد امتد من الناحية المتسعة أمام الدار. أبي أيوب هو خالد بن زيد بن كريب الأنصاري من بني مالك بن النجار، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل بناء المسجد حيث أدركته الصلاة، أي وقت الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء، موضع ربوض الغنم ومواها. وأنه أي صلى الله عليه وسلم أمر بصيغة المعلوم أي الناس، أو بصيغة المجهول أي من ربه، ببناء المسجد، فأرسل رسولا إلى بني النجار يدعوهم. قال: يا بني النجار، ثامنوني أي ساوموني بالثمن، أو أعطوني بالثمن بحائطكم هذا أي بستانكم، وفي رواية إنه كان مربدا، فلعله كان أولا حائطا ثم خربا. مربدا أو مربدا؟ مضبوط عندك؟ مربدا عندك يا أبو؟ لا مربدا. وفي رواية أنه كان مربدا، فلعله كان أولا حائطا ثم خربا وصار مربدا. قيل: كان بعضه بستان وبعضه مربدا. والبخاري: إن هذا المكان كان لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. قال الحافظ: وذكر ابن سعد بسنده عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يعطيه ما ثمنه، وفي رواية: فأعطاهما أبو بكر 10 دنانير، فقالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. تقديره: لا نطلب الثمن لكن له فيه إلى الله، أو إلى بمعنى من، أو يقال: لا نطلب أجر ثمني إلا عندنا بنا إلى الله، أي في الآخرة. فظاهر الحديث أنهم لم يأخذوا منه ثمنا، ولكن وقع في البخاري: فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ولا منافاة بينهما، فإنه صلى الله عليه وسلم لما لم يقبل منهما هبة باعاه منه صلى الله عليه وسلم. قال أنس: وكان فيه أي في الحائط الذي بني مكانه المسجد، ما أقول لكم أي أبين لكم، كانت فيه أي في بعض جوانبه قبور المشركين، وكانت فيه أي في بعضه خراب المعروف في فتح الخاء وجمة وكسر الراء بعدها موحدة، جمع خربة ككلم وكلمة، وحكى الخطابي كسر أوله وفتح ثانيه، جمع خربة كعنب وعنبة، وهي الخروب المستديرة في الأرض. في رواية البخاري: حرف بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مذللة. وكانت فيه أي في بعضه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنشت، أي أخرجت منها ما كان فيها من عظام، لأن المشرك لا حرمة له. وبالقرب أي القروب والحدوب من الأرض، فسويت، وبالنخل فقطع فصفف النخل أي جذوعه قبلة المسجد، وجعلوا عضادتي حجارة، والعضادة هي الخشبة التي على كتف البال، وأعضاد كل شيء ما يشد جوانبه، أي جعلوا في جوانب جذوع النخل حجارة للإحكام، وجعلوا أي الصحابة ينقلون الصخرة أي يجيئون بها ليجعلوها عضادة جذوع النخل، وهم يرتجزون أي يقولون رجزا، وهو من الشعر على الصحيح، وقيل من الكلام الموجود. النبي صلى الله عليه وسلم معهم أي مع الصحابة يفعل ما يفعلون في تعمير المسجد من نقل حجارة وغيرها. ويقول وفي رواية البخاري يقولون ولا منافاة فيه، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول مرة والصحابة يقولون مرة اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر، وفي رواية للبخاري فاغفر للأنصار والمهاجرة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال كان موضع المسجد حائطا لبني النجار في حرب ونقل قبور المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثامنوني به، فقالوا لا نبغي، فقطع النقل وسوي الحرب ورمش قبور المشركين وساق الحديث. أتكلم عندك على نبش القبور يا محمد، نبش القبور لمصلحة، ما نبش الرسول قبور المشركين لأجل أن يجعل مكانها مسجد. تكلم على نبش القبور. وإن كان المشرك ما له حرمة، لكن قال فيه شيخ قال الحافظ في الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة. بس هذا بدي. وقال فاغفر مكان فانصر. قال موسى وحدثنا عبد الوارث بنحوي، وكان عبد الوارث يقول خراب، وزعم عبد الوارث أن وفاد حمادا هذا الحديث. باب اتخاذ المساجد في الدور. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وأن تنظف وتطيب. حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى يعني بن حسان حدثنا سليمان بن موسى حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة حدثني خبيب بن سليمان عن ابي سليمان بن سمرة عن ابي سمرة قال انه كتب الى بنيه اما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنع في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها. باب السرج في المساجد. حدثنا النفيلي حدثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوه، فصلوا فيه وكانت البلاد إذ ذاك حربا، فإن لم تأتوا وتصلوا فيه فابعثوا في زيت يسرج في قناديله. باب في حصى المسجد. حدثنا سهل بن تمام ابن تمام بن بزير حدثنا عمر بن سليمان الباهري عن ابي الوليد قال سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد، فقال مطرنا ذات ليله فاصبحت الارض مبتله، فجعل الرجل ياتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ما أحسن هذا. أحسن الله إليك. فينبسه تحته. إيش؟ عندي فينبسه تحته. ينبسه؟ شيل عندك عبد الله. يبسطه. إيش؟ فيبسطه. رد بحريف إيش؟ فقال مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته. فيبسطه. طيب عندك شيء محمد؟ ينبسطه تحته. لا يبسطه. نعم. ما شاء الله عليك. حصاة المقدس هذه ما تتزلزل على مقاله ولا؟ لا لا أقول الآن أنت منول بعد الحين. نعم أقول الله ثابت في الأرض مهم مهم معلقة مثل ما يقول بعض العامة منه. نعم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية وكيع قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح قال كان يقال إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده. حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر حدثنا أبو بدر شجاع بن وليد حدثنا شريك حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال أبو بدر أرى قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد. حدثنا أبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المملتين مكبرا عثمان بن عاصم ويقال زيد بن كثير ابن زيد بن مرت الأسدي الكوفي عده الهدي في أثباتها الكوفة. وقال أحمد كان صحيح الحديث وقال أجري كوفي ثقة وكان عثمانيا رجلا صالحا. وقال أيضا كان شيخا عاليا وكان صاحب سنة. وقال أيضا كان ثقة ثبت في الحديث. وقال ابن معين وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة والنسائي وابن قراش ثقة. قال ابن عبد الله رجمع على أنه ثقة حافظ. وذكر ابن حبان الثقات في أتباع التابعين مات سنة 27 و100 وقيل بعدها. باب في كنس المسجد. حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكيم الخزاز وحدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت علي أجور أمتي حتى القناة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن وآية أوتيها رجل ثم نسيها. حتى القذات ولا حتى القذات؟ قذات. عرضت علي أجور معطوف على أجور. باب باعتزال النساء. باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. حدثنا عبد الله بن معمر أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وقال غير عبد الوارث قال عمر وهو صح. قال عمر عندي قال عمر قال عمر اللي عندك شو عمر سيرد الشان لشوف. حدثنا عبد الله بن عمرو أبو مامر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه لا بعد يأتي نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وقال عمر عبد الوارث قال عمر وقال عمر وهو أصح. قال عمر هو أصح. قال عمر نعم كنا عمر حدثنا محمد بن قدامة بن يعلى عمر والثاني اللي قال عمر. حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر بمعناه وهو صح. حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن نافع قال إن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب النساء. باب فيما يقول الرجل عند دخوله المسجد. بارك شم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. شم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فيما يقول الرجل عند دخوله المسجد. حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دخل عند عبد العزيز. سمعت أبا حميد وأبا أسيد عندي أو أبا أسيد لا وأبا لك أو عندي أو بدليل أنه قال يقول ما قال يقول أنا شيء قل أنت عبد العزيز. قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج ليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. إشكال الشرع هذا. قال: سمعت أبا حميد الساعدي الصحابي المشهور اختلف في اسمه، فقيل عبد الرحمن بن سعد، وقيل عبد الرحمن بن عمرو بن سعد، وقيل منذر بن سعد، ويقال إنه عم عباس بن سهل بن سعد، شهد أحدا وما بعدها، توفي في آخر خلافة معاوية أو أول خلافة يزيد بن معاوية أو أبا أسيد الأنصاري. الشرح في أول والنسخة الأخرى في أول شيء. مالك بن ربيعة إلى صلى الله. كم الشرح؟ نعم الشرح لا الشرح الشرح ما قال أبا أسيد الأنصاري. مالك بن ربيعة ابن البدن بفتح الموحدة والمهملة بعدها نون، أبو أسيد بضم الهمزة الساعدي، شهد بدرا والمشاهد كلها، صحابي مشهور مات سنة 60 وقيل قبلها، وهو آخر من مات من البدريين. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أيراد أن يدخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. والأمر فيه للاستحباب لا للوجوب. ونقل القاري عن الطيبي: لعل السر في تخصيص الرحمة بالدخول والفضل بالخروج أن من دخل اشتغل بما يزلفه إلى ثوابه وجنته فيناسب ذكر الرحمة، وإذا خرج اشتغل بابتغاء رزق الحلال فيناسب ذكر الفضل، كما قال تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن مبارك عن حيوة بن شريح قال: لقيت عقبة بن مسلم فقلت له: بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: قط؟ قلت: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد. حدثنا القعنبي حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس. حدثنا مسدد حدثنا عبد واحد بن زياد حدثنا مسدد أخبرنا عبد واحد بن زياد أخبرنا أبو عميس عتبة بن عبد الله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني زريق عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هل دخل المسجد؟ لا. لا. لا إذا كان وقتناه ما يصلي. ما يصلي. نعم. وزاد ثم يقعد بعد إن شاء أو يذهب لحاجته أو ليذهب لحاجته. باب في فضل القعود في المسجد. حتى لنا قال نبي عن مالك عن أبي الزناد عن المعرج عن أبي لا يمنعه أن ينقلب إلى آله إلا الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلى ينتظر الصلاة. تقول الملائكة: اللهم اغفر له اللهم ارحم، حتى ينصرف أو يحدث. فقيل: وما يحدث؟ قال: يفسو ويضرب. أو دون أو. نعم دون أو دون أو هذا أو هذا. نعم. حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد أخبرنا عثمان بن أبي العاتكة الأزدي عن عمير بن هانين العنسي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. باب في كراهة من أتى المسجد لشيء فهو حظه. من أتى المسجد لشيء أي لنية شيء من غرض ديني أو دنيوي فهو ذلك الغرض والمقصود حظه أي نصيبه، يؤجر عليه أو يعاقب. باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد. حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة عن ابن شريح حدثنا حيوة يعني ابن شريح قال: سمعت أبا الأسود يقول: أخبرني أبو عبد الله مولى شداد زيادة التعريف يعني الأسود ذكر اسمه أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا أدى الله إليه، فإن المساجد لم تبن لهذا. باب في كراهية البزاق في المسجد. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا هشام وشعبة وابان عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التبل في المسجد خطيئة وكفارته أيها آية. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النخاعة في المسجد. فذكر مثله. حدثنا القعنبي حدثنا أبو مودود عن عبد الرحمن بن أبي حذرة الأسلمي سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل على المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر وليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به. حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن منصور عن ربعين عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدم اليسرى ثم ليقل به. في حديث عبد الرحمن بن أبي حدرة الأسنان عن أبي هريرة من دخل هذا المسجد، فيه تخصيص للمسجد النبوي صلى الله عليه وسلم. من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر وليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليقل به. هذا عام القسم إليه ذهبة المالكية، يرون جواز النخامة والتفاف في المسجد شرط أنه يدفنه وكفارته دفنه، أما الأكثر لا. وإذا حصل مثل ما أنه ما يجوز لا يحلف، لكن لو حلف يكفر وحلف يعني هي اللي. حدثنا سليمان بن داود حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكى قال: وقال وأحسبه قال: فدا بزعفران فلطخه به قال: وقال: إن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا خالد يعني بن الحارث. عندنا زيادة. قال أبو داود: رواه إسماعيل وعبد الوارث عن أيوب وعن نافع ومالك وعبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع نحو حماد إلا أنه لم يذكر الزعفران، ورواه معمر عن أيوب وأثبت الزعفران فيه، وذكر يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع الخلوق. عندك شرح هذا؟ نعم. هذا جعل الشرح؟ لا عندي في المتن. خلي عندك متن لكن ابي عندك العيد. ما اقول ما جعل حتى عندك شرح؟ ما وقفت. عندنا ذكر الشرح. وفي نسخة الحاشية قال أبو داود: فلا يبزق بين يدي. وفي نسخة الحاشية قال أبو داود: ورواه إسماعيل وعبد الوارث عن أيوب عن نافع ومالك وعبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع نحو حماد إلا أنه لم يذكر الزعفران. هذا ما ينبغي أن يتفل المسجد في ثوبة. أقول ما ينبغي أن يتفل في المسجد. حدثنا سليمان بن داود حدثنا. هذا إذا كان خارج المسجد في معنى أما المسجد الرسول يقول: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد. والرسول لما رأى نخامة في حائط المسجد القبلي حكها وعزل ذلك الإمام. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا خالد يعني بن الحارث عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها، فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكى ثم أقبل على الناس مغضبا فقال: يسر أحدكم أن يبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلته وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر فليقل هكذا وصف لنا ابن عجلان ذلك أن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. اشكال الشارع على هذا. عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين. قال في القاموس: العرجون كزنبور العبق او اذا يبس واوج او اصلح، او عود كباسة، او نبت كالقطر يشبه الفقع، جمعه عراجين. وفي المجمع: ومنه كان يحب العراجين وهو قضيب منقوش في شماريخ عذق الرطب، ولا يزال في يده شيء في يده منها. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فراى نخامة في قبلة المسجد، أي جدار المسجد الذي يلي القبلة، فحكى النخامة بالعرجون، ثم أقبل يتوجه على الناس مغضبا بفتح الضاد المعجمة على صيغة المفعول، أي في حالة الغضب. فقال: يسر أحدكم مفعول للفعل أن يبصق على صيغة المجهول في وجهه فاعل له، والاستفهام بمعنى النبي. إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل، أن ينادي فكأنه مستقبله. والملك عن يمينه فلا يتفل. ملك اليسار كاتب السيئات. نعم. قوله: فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلته. قوله: الملك عن يمينه لكن كاتب السيئات عن يساره. اي نعم.